السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وجزيعنا خيرا ووفقه لكل خير من رب العالمين. هذا مجلس من مجالس شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى على يد شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وقد أورد الطحاوي رحمه الله تعالى بابا فيه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ثم أورد إشكالا فيه صحة الحديث من ضعفه، هذا بينه شيخنا حفظه الله، ثم ما معنى الإمام ضامن وما هو الذي يضمنه الإمام وما هو الذي يأتمن عليه المؤذن حفظكم الله شيخنا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مشكل الآثار تضمن صنوفا من الإشكالات. هذه الإشكالات أنه قد يكون هناك حديث يخالف حديثا، فيحصل إشكال عند القارئ، كيف قال الرسول كذا وقال الرسول كلاما آخر يعارض الكلام الأول، فيعمد الإمام الطحاوي إلى دفع هذا الإشكال. ولدفع هذا الإشكال صور، أما حال من صور دفع الإشكال نقول هذا الحديث ضعيف فلا إشكال إذن، أو نقول إن هذا الحديث عام وهذا خاص لدفع الإشكال. هناك عدة سبل لدفع الإشكالات، لكن صور الإشكالات أن يكون حديث يعارض حديثا آخر أو حديث يعارض العمومات الشرعية، أو حديث يأتي به الطحاوي أحيانا لأن فهمه مشكل على الناس، فألفاظه تحتمل عدة وجهات، تحتمل عدة وجهات، فهذه كلها صور من صور الإشكالات التي يأتي بها الطحاوي. أحيانا يأتي الطحاوي بإشكال لأن الحديث منازع في صحته وضعفه، يأتي بإشكال من ناحية الحديثية فقط يدافع عن صحة حديث أو يضعفه حديثا. أحيانا يأتي بإشكالات لأسباب متعددة، فالموضوع موضوع دفع الإشكالات التي بين الأحاديث أو التي في بعض الأحاديث. هذا موضوع الكتاب وهو نافع، لكن كي يكون أكثر نفعا ينبغي أن يسلك معه سبيلان. السبيل الأول أن يقسم الكتاب، فيأتي بالأحاديث التي تعارض أحاديث وتكون هذه صحة وتكون تلك صحيحة، ويحاول أن يوفق بينها، وهذا أعظم ما يكون في هذا الباب. ويسلك مسلك مثلا دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، لكن هذا فيما يخص الأحاديث. الشيء الثاني ينقي الكتاب من الأحاديث الضعيفة أو ينبه على ضعفها، كان يكون نفع أكبر إلى حد ما. الحديث الذي أورده أخونا الشيخ سيد وفقه الله حديث الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن أي ضامن لصلاة المصلين، والمؤذن مؤتمن، المؤذن أمين على الوقت، لأن المؤذن هو الذي يقول صلوا الظهر أو لا تصلوا الظهر. يفترض إذا أذن للمغرب أفطرنا، إذا لم يؤذن أمسكنا، إذا أذن للفجر أمسكنا، إذا لم يؤذن أكلنا وشربنا. فهذا معنى مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت. والإمام ضامن يعني لو فيه خلل يصدر من المصلين الإمام يضمنهم. أولا قبل أن ندخل في تأويل الحديث، هل الحديث ثبت عن رسول الله أم لم يثبت؟ الشيخ سيد يشير إلى هذه المسألة. فمن ناحية ثبوت الخبر في علة، وهي أن الأعمش روى الحديث عن أبي صالح هو تلميذه، لكن الأعمش معروف بالتدليس، وهذا الحديث بالذات في بعض طرقه قال الأعمش حدثت عن أبي صالح. مع ذلك إن في شخص حدثه، من هذا الشخص الذي حدثه غير مذكور. إذن سندخل الحديث في حيز الضعف. لماذا؟ لإبهام لعدم معرفة الواسطة التي بين الأعمش وأبي صالح. مع أن من العلماء من يقول كالذهبي مثلا في ميزان الاعتدال وغيره، أخذ عن غيره، أن الأعمش تغتفر عن عنته إذا حدث عن ثلاثة: إذا حدث عن أبي صالح السمان، حدث عن إبراهيم بن يزيد النخعي، حدث عن أبي وائل شقيق بن سلمة. فإذا حدث عن هؤلاء الثلاثة يغتفرون العنعنة. لكن هذا بالذات ثبت في بعض الطرق أن الأعمش قال حدثت، فمعنى حدثت حدثني شخص، هو الذي نص على ذلك في بعض الطرق، فتبين بهذا أن هناك واسطة بينه وبين أبي صالح. فيا شيخ سيد، وأنت قادم للبحث وفقك الله. وللعلم يعني بشيء يذكر، الحمد لله لنا درس في الصباح كده، درس على صفحات الفيل، لا استغرق درس 10 دقائق يوميا صحيح مسلم، مجرد قراءة، لكن قراءة نرمي من ورائه الأشياء إلى معرفة الألفاظ التي شذت في الروايات، ومن الذي شذ بهذا اللفظ. وهذا من أعظم النفع، وإن كان الوقت لا أقول على أنه ندرسنا، لكن هذا من ناحية العملية التطبيقية من أنفع الأشياء، لأن ممكن لفظة تخل بالمعنى كله، أو لفظة يستفاد منها عموم والحديث خاص، أو لفظة يستفاد منها الخصوص والحديث عام. ولهذا نماذج كثيرة جدا في الشيخ سيد الله يوفقه، نحن نقرأ الصباح، وهو أيضا يعني يتتبع الألفاظ ويجري حولها أبحاث بما هو خارج أيضا صامت. فمثلا اليوم على سبيل المثال أو أمس ندرس حديث أن النبي عليه السلام قال لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. أو قال يعني أشار إليه أحد الجلوس أن حسبك، فالتفت فإذا عيناه تذرفان. في رواية وردت في مسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فكيف قال له النبي والنبي على المنبر وابن مسعود جالس؟ فيا شيخ سيد ابحث لنا لفظة على المنبر، لأن ليست في كل طرق الحديث التي أوردها مسلم. يبحث يجد أن شخصا واحدا هو الذي قال وهو على المنبر، شذ عن جماهير الرواة، ونص العلماء على أنه وهم في ذكره كلمة على المنبر. هذه قد لا يكون لها تأثير فقهي كبير، وإن كان بعض العلماء يأخذ منها جواز تكليم الخطيب للمستمع، أو جواز استماع الخطيب لأحد الجلوس هو يقرأ قرآنا وينصت عليه قد طبقها شخص يقول سنة غفلة، لكن بعد التحرير إذا وجدت أنها ضعيفة كل هذا المرتب عليها ألغي، فأرجع فأقول أن أخونا الشيخ سيد أيضا يتتبع مثل هذه الأشياء ويفيدنا فيها جزاه الله خيرا. أظن أنه يوميا تقريبا نقف على روايات اختصرت فأخل الاختصار بالمعنى أو لفظة زيدت حصل الزيادة في المعنى، كما حصل أحيانا شيء في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. بهذا اللفظ روى عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس، لكن بمراجعة الطرق نجده ليس هكذا، أن النبي أصلا أن النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، خاص بالشياء. لكن الثاني أيما إهاب دبغ فقد طهر يشمل كل جلد حتى جلد الخنزير، وبه استدل بعض الأحناف على أن جلد الخنزير إذا دبغ يطهر وأن جلد الكلاب إذا دبغ يطهر. لكن إذا ضعفت الرواية أيما إهاب دبغ فقد طهر فلن نستدل به على جلد الخنزير. فشهد أن هذه الألفاظ والمتون التي تستغرب أخونا سيد قائم فيها. نرجع إلى السؤال الشيخ سيد، حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإن شيئا من علته أن الأعمش قال فيه حدثت عن أبي صالح. لما أنت تيجي تقول واحد قال لي، واحد قال لي، من الواحد؟ أنت شتمتني، طب من أخبرك أن أنا شتمتك؟ تقول واحد. الناس لن يقبلون كلامك إلا إذا سميت هذا الواحد، ممكن يكون واحد كذاب ومفتري علي، بيني وبين خصومة فافترى علي أنني شتمتك، فلازم نعرف من الواسطة. فالسؤال للشيخ سيد، هل من أهل العلم الأولين، وأقول الأولين لأنهم أعلم من المتأخرين وفي الغالب كلمتهم متفقة، لأن كثير من الناس يسألون ما العمل إذا ضعفتم الحديث واحد من العلماء الموجودين صححه، قل ارجع للأولين أهل الاختصاص، البخاري، أحمد بن حنبل، مسلم، أبو حاتم الرازي، علي بن المديني، أبو زرع الرازي، الإمام الدارقطني، ارجع إلى هؤلاء العلماء، في الغالب كلمتهم تكون في الغالب تكون متحدة، في الغالب هم أهل الشأن، هم أهل الشأن. هذا فنسأل الأخ سيد سؤالا، هل من العلماء من ضعف هذا الحديث؟ نعم شيخنا. من؟ أولا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما عند يحيى بن معين من المسائل الدوري، قال سفيان رحمه الله تعالى لم يسمع الأعمش من أبي صالح حديث الإمام ضامن. يعني في وسط بينهم غير معلوم. نعم شيخ. كذلك لما أورد الإمام الطحاوي طريق هشيم وقال فيه حدثنا أبا صالح الأعمش، سمعت قال حدثنا، ما ينفعش حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح. نعم شيخ. حدثنا أبو صالح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يسمع هشيم هذا الحديث بالتحديث، إنما هو هناك رجل. يعني أحيانا يحصل أيضا وهم في أدوات التحمل. ما معنى أدوات التحمل؟ أنا أنقل كلام عن سيد، ممكن أقول قال سيد، ممكن أقول عن سيد، ممكن أقول أخبرني سيد، ممكن أقول حدثني سيد، ممكن يقول أرسل إلي سيد رسالة، ممكن يقول قرئ على سيد وأنا أسمع. ففي وسط بينه وبين سيد اسمه أدوات التحمل. بلا شك أن أداة التحمل إذا قلت حدثني سيد أقوى من عن سيد. لماذا؟ لأن عن سيد قد يكون واحد أخبرني عن سيد. فأحيانا تكون الرواية الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن عشرة قالوا الأعمش عن أبي صالح، ويأتي واحد يقول الأعمش حدثني أبو صالح، فنقول شذ في أداة التحمل، شذ في أداة التحمل. فهم حاجة محمد؟ تأكد، لأن بعض إخوانك من المحققين كلام علمي، يعني لما أهل العلم الأولون يقولون هذا في مدلس وقد عنعن، يقول وقد ظفرت برواية عند الخرائط فيها تصريح لفلان من بالتحديث، يقول لا، شذ في تصريحه بالتحديث، كما يحصل شذوذ في المتون يحصل شذوذ أيضا في ماذا؟ في أدوات التحمل. فما أدوات التحمل يا سامح؟ ولا كلام إنجليزي؟ ها؟ فما أدوات التحمل؟ أنا ننقل عنك. قال سامح، أخبرني سامح، حدثني سامح عن سامح، أرسل لي سامح رسالة. هذه الألفاظ كلها تسمى ماذا؟ أدوات التحمل، بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض. واضح الكلام؟ تفضل. كذلك شيخنا، يعني الرواية التي فيها أن الأعمش قال حدثني أبو صالح، وهم العلماء فيها هشيم بن بشير الذي قاله. نعم. كذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رجح ذلك، وكذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى يرجح الإرسال من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني في النهاية أن الخبر معلول بالانقطاع، بنقول بالانقطاع بوجود من لم يسمى بين الأعمش وبين أبي صالح. يعني النهاية أنه بهذا الخبر ضعيف، بهذا السند ضعيف، لكن هل له طرق أخرى عن رسول الله أم ليس له طرق أخرى؟ كل الطرق فيها مقال، كل الطرق ضعيف. إذا يلزمنا أن نعلم، طب ما الإشكال الذي عندك حتى ندفعه؟ شيخنا بارك الله فيكم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هو الإمام الطحاوي أورد هذا ثم تعقبه بباب آخر قال: من أما الصلاة، من أما الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم، وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم. انتقص أو شيء، نعم. فهنا شيخنا يقول أن المؤذن مؤتمن والإمام هنا أصاب الوقت، فكيف نجمع بين هذين الاثنين؟ هل الإمام ده يخصه شيء في الوقت فيكون مختص بالإقامة؟ تاني كده، تاني الرواية الثانية ما نظرها؟ من أما الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم، أصاب الوقت، نعم شيخنا، وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليه. يعني كيف الإمام تدخل في شغل المؤذن؟ أي نعم شيخ، كذا أي نعم، لأنه قال فأصاب الوقت. نعم شيخ، أي سيكون هذا المؤذن أولا الأخير ضعيف. نعم شيخ، الدفع الإشكال عندنا أننا اقترحنا من وعساء الجمع بأن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أظن طريق حرملة منقرة. أي نعم لحظة، حرملة نبدأ حرملة، لا مش منكر كده، منقطع حرملة الرياض من حرملة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن حرملة، ايوه عبد الرحمن بن حرملة، يروي عن من؟ عن ابي علي، عن ابي علي الهمداني. حرملة لم يسمع من ابي علي الهمداني، هو منقطع ولا طريق اخر ثانية ضعيفة لا تثبت. نعم. حرملة بن عمران أيوة. مضعيف، لكننا وقفة عند قول الامام ضامن لو ثبت. نعم. ما معنى الإمام ضامن؟ لأن في أحاديث تقول عن رسول الله عليه السلام: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما معنى الإمام ضامن؟ يعني هل الإمام يضمنني إذا أنا أخللت بوضوئي؟ طبعا لا يضمنني إذا أخللت بوضوئي، لأن النبي قال لي: ويل أعقابي من النار. هل الإمام ضامن إذا واحد سجد وجلس يقرأ في السجود بالقرآن وليس له دخل بأذكار السجود، هل الإمام يضمنه في هذا أو يضمنه من ناحية معينة؟ يعني في الضمانات الناس: أنا أضمنك، أنا أضمن هذا الرجل، ليس معنى أن أنا أضمنه ضمانا عاما. أنا ما يكون مثلا يعني يغرم مالا، ممكن أقيد الضمان المالية في حدود معينة، أضمنه ماليا في حدود مثلا 5,000 10,000، لكن إذا كان مليون أو إذا كان نصاب ترجع. لكن مثلا افترض أن أنا قلت أنا أضمن هذا الرجل، يعني بيع واشتري معه أنا أضمنه، راح هو ثاني أعجب بجماله والنسوان لعبته ولعب النسوان، حشاك أنا بتكلم عليه، جاء تعرضا يعني حشان نحسبه من الصالحين. هل نضمن في هذا الباب؟ لا، ما مش أضمن في هذا الباب. فما معنى، سامحني في الكلام، لا والله يعني والله ما قلتها، يعني إنما أقصد عموما، عموما يعني الضمان يكون مقيد. يعني الإمام ضامن على سبيل المثال، الإمام ضامن هل يضمن في كل شيء؟ إما رجل مأموم سبى المام يعبث في الصلاة يضحك في الصلاة، هل الإمام يضمن عنه ضحكه في الصلاة؟ لا، أمور التي تخص الجماعة مثلا أنا مثلا ركعت وسجدت مع الإمام والإمام الإمام عفوا المر بين هذا المصلي كسبيل المثال مر الإمام مر أمام الإمام سترة الإمام سترة لي عند قول من قال قرأت الإمام قرأ من خلف إذا أنا لم أقرأ الفاتحة والإمام قرأها عند الجمهور تجزي عند الجمهور إذا الإمام ما سهى وأنا سهوت أنا سهوت ما درأ أن دخلت مع الإمام من الأول كبرت معه في ركعة ثالثة أنا ما دريت أنا صليت ثلاثة أو صليت أربعة الإمام ضامن لي في هذا الأشياء المشتركة. أما إذا أنا عبست في صلاتي وجلست ألتفت يمينا وشمالا في صلاتي الإمام لا يضمن لي في هذا فهذا وجه الإشكال. يعني الإمام سمع المؤذن يؤذن على فرض الثبوت يعني يؤذن قبل الوقت يؤذن قبل الوقت صحيح الإمام المؤذن مؤتمن لكن الإمام سمعه يؤذن قبل الوقت هل يلزم الإمام أن يتبع المؤذن أو ينتظر إلى أن يدخل الوقت؟ قد يؤخر الإقامة وقد يعجل الإقامة كطريقة الجمع بين الحديثين فضلا عن أن الحديثين كلاهما ضعيف. إذن الضمان يا شيخ سيد الضمان لو ثبت حديث الإمام ضامن سيكون ضامنا في أشياء دون أشياء ضمان عام للجماعة ككل ضمان عام للجماعة ككل واضح الكلام نعم أي لابد أن ننزلها لأن ضربت لك مثالا ووضعتها في الشيخ سيد مثلا ضمنته ماليا لكن لا أضمنه في عموم كل تصرفاته ضرب ابنه ضرب شديد ما قلت لك اضرب ابنك تقولش انت ضامن والواد رجله اتكسرت ما استطيع تقول لي انا ضربت ابني وابنك وكسرت رجل ابني تعال انت ضامن ادفع لا يقال كده ضامن في عدد الركعات اذا مثلنا لانه انا سهوت والامام متقن فضامن ضامن في استقبال القبلة يعني انا جئت والامام يصلي الى قبلة معينة وهو امام المسجد وانا غريب صليت خلفه بعد كده تبين لي خطأه. نعم شيخنا المؤذن المؤتمن والامام ان اصاب الوقت كان في بعض الامويين من الامراء كانوا يأخرون الوقت عن الصلاة فهل يحمل هذا عليهم؟ وارد وارد لان المؤذن مؤتمن اذن المؤذن لصلاة الظهر في وقت يوم الجمعة انضبط واذن الاذان في وقت جاء الخطيب طول الى ان خرج وقت الجمعة كما كان بنو أمية يصنعون احيانا يصلي والعصر يؤذن عليه وهو يخطب يؤخر الصلاة ويصلي وقد خرج الوقت الامام ما اصاب الوقت ممكن تكون وجه الجمع في حال ثبوت الخبر. نعم شيخنا يوم افضل هل المؤذن افضل درجة ام الامام؟ هل رسول الله افضل ام بلال؟ رسول الله لا شك عليه الصلاة والسلام صح عمر افضل او ابو محزورة؟ عمر افضل. قال الله للخليل اني جعلك للناس مؤذنا واني جعلك للناس اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. المؤذن له فضل لكن الامامة افضل. يا ام القوم اقراهم لكتاب الله لكن في المؤذن لا عند صوتا الصوت جبلة. وفقت الشيخنا كان الامام اورد هذا فقال في زيادة عن هذا الحديث قال رسول الله تركتنا ونحن نتقاتل على الاذان قال كلا ان بعدكم زمانا يكون مؤذنوكم فيه سفلكم. حرام عليك يا شيخ الخبر تالف. يأتي زمان يكون مؤذنكم سفلكم الخبر تالف. وضعت أحاديث كثيرة وضعها الزنادقة في شأن حملة القرآن وضعها الضعفاء والمتركين وأحاديث أيضا ضعيفة السنة جدا كما سألت أكثر منافقي أمتي قراؤها يعني نفر الناس من ماذا سيكون في زمان المؤذنون السفلة طبعا لا يتصور مثل هذا. والمؤذنون دائما إذا ابتغوا بأذنهم وجه الله داخلون تحت قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لكن هل يلتمس تأويل أنه مؤذن موظف لكنه فاجر؟ وارد أن يكون موظف حكومي لا يبتغي بأذانه وجه الله إنما يبتغي بأذانه الدنيا. نعم. قد أحمد الشيخ أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، أنهم لما تركوا الأذان فمن هم أدنى منهم تركوا الفضل فسبقوا من خيرا منه. والله لا سيد شو كلامك شيخ. أنا هذا الباب أنه يأتي من هو دون الشريف من الأشراف مثلا فيأتي فيرتفع عليهم بالأذان فيأخذ درجة المؤذن التي أعلى في الدين من الشريف الذي ترك هذا الفضل وهذا الباب، كما قال عمر من تركت عن على أهل مكة. لا مش فوتها مش جزاكم الله خير. الله يعني أحسن الله جزاكم الله كل خير. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا ويحفظه لنا وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظ عليه الأهل والمال ورب العالمين. والسماعات يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. شكر الله لأخينا الشيخ سيد اجتهاده ونفعه للمسلمين. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وإخواني السامعين والأخوات السامعات.